بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الكرام أيها الفضلاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا اللقاء وما يتلوه من مجالس بإذن الله في أصول علم التفسير. الشكر لله تعالى الذي يسر لنا هذا المجلس، والشكر والثناء أيضا لمن سعى فيه واجتهد وتسبب فيه، فشكر الله له وتقبل منا ومنه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعله حجة لنا لا علينا يوم لقائه. العنوان يا شيخ إيش هو؟ عنوان أين؟ على كتاب الوجيزة. نعم. إذن كما سمعتم إن شاء الله سيكون حديثنا في أصول التفسير، ثم تطبيقات عملية على تفسير الوجيزة للواحد. اخترنا أن يكون الأصل الذي ننطلق منه في حديثنا في أصول التفسير كتاب صناعة التفكير في علم التفسير، والبحث الأول منه على الخصوص الذي فيه صناعة الدليل في علم التفسير. الميزة التي دعتنا إلى اختيار هذا الكتاب دون غيره أن كل علم من العلوم هو بناء كامل، وهذا البناء الكامل إن أخذته كاملا تاما استبان لك واتضح لك وفهمته وعرفت أوله وآخره وما هو منه، عليكم السلام ورحمة الله، وما ليس منه، ثم سهل عليك أيضا إزالة ما يعلق بهذا البناء التام الكامل من الإشكال. فإذا استشكلت شيئا وكنت فهمت هذا العلم على أصوله كاملا تاما في صورته الكاملة، يسهل عليك أن تزيل أي شذوذ في هذا البناء التام، أي إشكال، أي شبهة. أما من لم يتصور هذا العلم، وأي علم، تصورا كاملا تاما صحيحا على ما هو عليه، فإنه سيصعب عليه فهمه، سيصعب عليه معرفة ما يدخل منه وما يخرج منه، ثم بعد ذلك سيصعب عليه أن يزيل ما يعلق به من إشكال وما يلتبس به من المسائل، سواء كانت مسائل صحيحة لكن من علوم أخرى، أو كانت مسائل خاطئة يعني من الشبهات. ميزة هذا الكتاب أنه أتى إلى علم التفسير فأعاد بناءه بناء عقليا منطقيا منهجيا، وهكذا فعل العلماء في كل العلوم. كتب أصول التفسير الموجودة كثيرة قديما وحديثا، لكن الشكوى فيها واحدة، وهي أنها لم ترتب الترتيب الكامل الصحيح كما نرى في كثير من العلوم والفنون الأخرى. تأتي مثلا إلى علم النحو مثلا، تجد القضايا فيه واضحة مرتبة، تأتي مثلا على اختلاف في ترتيبها يعني. تأتي أيضا إلى علم أصول الفقه، تجد القضايا واضحة مرتبة من أولها إلى آخرها، فتفهمه فهما صحيحا كاملا. أقول لك المسألة الفلانية، تقول لي لا، هذه في الفقه، هذه ليست من الأصول. طيب معنى الآية الفلاني، تقول هذا تفسير وليس أصول، وهكذا. الكتب التي في أصول التفسير إما أن نجد فيها كثيرا من مباحثه، أو نجد فيها أكثر مباحثها أو كلها لكنها غير مرتبة، غير مرتبة. فاجتهدنا في هذا الكتاب أن نجمع هاتين الفضيلتين لأجل تحقيق هذه الغاية المهمة في فهم علم أصول الفقه، وهذا الأصل يا إخوة في كل العلوم نحتاج إليه. في علمنا هذا في أصول التفسير نجد بناء يبدأ بفهم تفهيم معنى أصول التفسير وعلم التفسير ما هو وتفسير القرآن ما المراد به، ثم إشارة إلى مكانته وأهميته، ثم من هو المفسر المميز. يعني هذه سيظهر أثرها فيما بعد إن شاء الله، سنمر على ذلك. إذا عرفنا المفسر بعد ذلك نعرف كيف سيفسر، ماذا سيحتاج في التفسير. يحتاج إلى أمرين: أدوات وهي الأدلة التي يبين لنا بها المعاني، إما يثبتها وإما أن ينفيها، ثم كيف يستعمل هذه الأداة. فمثلا اللغة من الأدوات المهمة في التفسير، لكن هل كل ما ينسب إلى اللغة يصح أن أستعمله في التفسير؟ لا. إذن الإشكال هنا هل هو في الأداة في الدليل أو في منهج استعمال الدليل؟ أحسنتم، في منهج استعماله، وهذه قضية مهمة جدا. وسيتبين إن شاء الله فيما بعد أن أكثر الانحراف في التفسير إنما وقع في المنهج وليس في معرفة الأدلة أو الاتفاق عليها. فأكثر الكثير من المبتدعة يستدلون بنفس هذه الأدلة التي يستعملها أهل التفسير، لكنهم يخالفون في منهج استعمالها. فالعقل دليل شرعي، لكن كيف تستعمله؟ هنا يأتي من يجعله هو الأصل، وكل ما خالفه وعارضه يرد، خاصة إذا كان هذا العقل الذي يزعمه حامل لرأيه هو واعتقاده هو. من يأتي مثلا ويفسر بالرؤى والمنامات، الخطأ هنا هل هو في الدليل ولا في طريقة استعمال الدليل ومنهجه؟ في الدليل نفسه، الدليل نفسه عندها الرؤى والمنامات، هذه ليست من الأدل. من يأتي ويقول المعنى كذا، كيف عرفت؟ قال ورد عن جعفر الصادق وهو من الأئمة الاثنى عشر. يعني المشكلة الآن في الدليل أو في منهج استعماله؟ في الدليل، في الدليل، وهكذا. فإذا بارك الله فيكم، مقدمة نفهم فيها هذه المفردات التي نكشف بها عن هذا العلم في أوله، ثم ننطلق بإذن الله ونعرف أدلة المعاني وكيف نستعملها في التفسير. إذا عرفنا الأدلة واستعملناها استعمالا صحيحا، فمن المتصور أن يكون هناك خلاف في أحيان كثيرة. تأتينا بعد ذلك أبواب أخيرة في الاختلاف في التفسير والترجيح، الاختلاف في التفسير والترجيح، ونختم بها الكلام في أصول التفسير. هذا الأمر يعني يحتاج إلى مجالس تطول أو تقصر، يعني براحتنا إحنا كيفما نشاء. يعني قد نحتاج فيه، قد نجلس فيها سنة كاملة مثلا، وقد ننهيه في أسبوع، واضح، في سبعة أيام مثلا. فأنا سأجتهد إن شاء الله أن نسير فيه سيرا يعني وسطا بإذن الله، ونجتهد أن نتمه قبل يعني نهاية الفصل بوقت، حتى ندرك يعني أحسنتي ووقت للتطبيقات فيما بعد إن شاء الله. تطبيقات يسيرة يعني، وبها يعني يتبين فهمنا لهذه المسائل، وسيكون لدينا تطبيق كثير أصلا إن شاء الله في أثناء المجالس. نستعين بالله تعالى ونبدأ في كتابنا. نقدم بتعريفات موجزة بالدليل وعلم التفسير وتفسير القرآن ثم علم التفسير. فنقول الدليل هو ما أوصلك إلى المطلوب. الدليل في اصطلاح العلماء وفي اللغة كذلك هو ما أوصلك، المرشد أو الموصل إلى المطلوب، هذا هو الدليل. التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، وتفسير القرآن هو بيان المعنى المراد من الآية. بيان المعنى المراد من الآية. هذا التعريف بارك الله فيكم مهم جدا، والخلل فيه يوقع في خلل كثير في فهم التفسير وفي فهم حد التفسير وما ينتهي عنده ويبتدئ بعده غيره من العلوم. قلنا هو بيان المعنى المراد من الآية. يبدأ هذا ببيان المعنى في لغة العرب. إذن أول التفسير هو بيان المعنى في لغة العرب، وهذا يشارك فيه أهل اللغة أهل التفسير. أهل اللغة يشاركون في هذا القسم أول التفسير، وهو بيان معنى اللفظ في لغة العرب. هذا المدخل الذي لا بد منه لكل من أراد أن يفسر آية، أن يتبين معناها في لغة العرب ما هو أولا، لأن القرآن الكريم أنزله الله بلسان العرب، فلن تفهمه من غير هذا الطريق. بعد ذلك الآخر التفسير ومنتهاه هو تحديد المعنى المراد في الآية. إذن القسم الثاني أو الخطوة الثانية في التفسير هي تحديد المعنى المراد، وهذا خاصة عمل المفسر، هذا لا يشارك المفسر فيه أحد، هذا خاصة عمل المفسر. الأول يشارك فيه أهل اللغة لأنه من فنهم ومن علمهم، أما الثاني فهو خاص بأهل التفسير أهل العلم به. تحديد المراد هو خاتمة عمل المفسر ومنتهى. نأخذ مثال على هذا ليتبين، مثلا قول الله عز وجل والعاديات ضبحا. الخطوة الأولى العاديات في اللغة الجاريات، جميل. طيب تحديد المراد هنا، ما المراد بالعاديات؟ أهو الخيل أم الإبل؟ هنا يسكت الجميع ويتكلم المفسر ليبين لنا أن المراد هذا أو هذا. لماذا؟ لأن للمفسر أدوات أخرى يستعملها في تحديد المراد في الآية، أحدها لغة العرب، واضح؟ لكن ليست كل شيء، هناك السياق، هناك النظائر، هناك دلالات عقلية، هناك دلالة القرآن في موضع آخر، هناك دلالة السنة، القراءات، الإجماع، أقوال السلف، أحوال النزول ومنها أسباب النزول والإسرائيليات وغيرها، كل هذه يستعملها المفسر لتحديد المراد، ومنها لغة العرب، جميل. إذن تحديد المراد هنا هل هو الخيل أم الإبل أم حتى السيارات في وقتنا الآن، من الذي يحدد المراد؟ هو المفسر. إذا حددت المراد أتممت التفسير وتم واكتمل. أما إذا قلت لنا العاديات هي الجاريات فتكون بدأت ولم تكمل، لأنك ما بينت لنا ما المراد بها، ما المراد بالعاديات. الله عز وجل أقسم بالعاديات الجاريات، كل جاريات لا محددة. طيب ما هي؟ الخيل أم الإبل أم السيارات؟ تقول لي لا السيارات مستحيل وخطأ قطعا. لماذا؟ قل ليست في زمن النزول، جميل. إذن خرجت، ما الذي كان في زمن النزول فأقسم الله تعالى به إما الخيل وإما الإبل؟ قال بهذا ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وقال بذلك الخيل ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته، جميل. كذا أنت تقوم قمت بعمل المفسر وحددت المراد في الآية. أحيانا يكون المعنى اللغوي الذي نبدأ به هو نفسه بعد ذلك المعنى المراد في الآية، قد يكون المعنى اللغوي هو نفسه المعنى المراد في الآية. مثلا إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر في اللغة الخير الكثير، أحسنت، وأنت كريم يا ابن عفان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا، أي كثير الخير. فإذا الكوثر الخير الكثير. طيب المراد في الآية هو أيضا الخير الكثير، هو أيضا الخير الكثير. إذن عرفنا مهمة المفسر على الحقيقة، وكيف يبتدأ التفسير وكيف ينتهي، وبهذا يتحدد لنا مفهوم التفسير، ونعرف متى يتم التفسير ومتى لا يتم أيضا، ونعرف أن ما بعد التمام زائد عن علم التفسير. فمثلا لو قلت لكم في قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، لو قلت لكم وامرأته أي أم جميل زوجة أبي لهب حمالة الحطب في الدنيا تؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصيرها يوم القيامة في جيدها حبل من مسد تعذب به في نار جهنم، المسد هو الليف. ثم قلت وفي هذا دلالة على صحة أنكحة الكفار، لأن الله تعالى نسبها إلى زوجها، قال وامرأته، فنسبها إلى زوجها، فأنكحة الكفار صحيحة، بمعنى إذا أسلموا نعقد لهم عقدا جديدا، أو عقدهم الأول صحيح، العقد الأول صحيح جميل. أنت مباشرة تدرك ما دمت عرفت ما هو التفسير، هو تحديد المراد، أن تحديد المراد انتهى عند قولنا أنها تعذب يوم القيامة في ليف من نار، والمعنى الذي ذكرته بعد ذلك ليس من التفسير، حينما قلت وفي الآية دلالة على صحة أنكحة الكفار. طيب ماذا يسمى هذا؟ استنباط، بارك الله فيك، هذا استنباط، تمام، ولا يضر ألا تعرفوه، اللي يهمنا أن تعرفوه ويضر أن تجهلوه هو منتهى التفسير، إذا عرفنا أين ينتهي التفسير هذا المطلوب منا الآن. طيب ما بعد التفسير هذا علم آخر اسمه الاستنباط، والاستنباط من أوثق العلوم صلة بعلم التفسير، ومن أشدها صلة به، ولا تكاد تجده إلا في كتب التفسير بكثرة كاثرة، بل بعض كتب التفسير كل ما فيها تقريبا استنباط، والتفسير فيها قليل، فتجد التفسير مثلا 34 مجلد، والتفسير فيها لو جمعناه يخرج لنا في 4 مجلدات، الباقي كله استنباط. ولذلك قيل عن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، والصواب فيه كل شيء وفيه التفسير، لكن فعلا التفسير يكاد يختفي بين الكثرة الكاثرة من الاستنباطات التي فيه. فإذن هذه القيمة المهمة لمعرفتنا لمفهوم التفسير معرفة صحيحة واضحة. ولذلك بتحديد المعنى المراد انفرد أهل التفسير باسم أهل التأويل، أهل التأويل. لماذا أهل التفسير اختصوا بهذه الكلمة أهل التأويل، ولا نجد هذا الوصف لغيرهم ولا يستعمل لغيرهم إلا عند المتأخرين، صار له اصطلاحا خاصا يحمل معنى مذموما في مقابل أهل الإثبات الشرعي الصحيح في باب الاعتقاد والأسماء والصفات ونحوها. لكن قبل ذلك فإذا قيل أهل التأويل لا ينصرف الذهن إلا إلى المفسر، المفسرين، فهم أهل التأويل. لماذا اختصوا بهذا الاسم؟ لأن حقيقة التأويل بيان المعنى الذي، طبعا التأويل من الأول وهو الرجوع، فحقيقة التأويل بيان المعنى الذي يرجع إليه اللفظ ويراد به، تأويل بيان المعنى الذي يرجع إليه اللفظ ويراد به، فكأن اللفظ في اللغة يسيح ويسير في أكثر من طريق، ثم يأتي المفسر فيبين أحسن تأويله فيرده، يقول هذا هو المعنى المراد، فيرده إليه، يرد هذا المعنى إلى المراد به. وهكذا الأمر فعلا في اللغة، تجد لللفظة معاني، يعني هذا في الأكثر، تجد لللفظة معنى أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. فيقول لك العالم باللغة أن معنى هذه اللفظة كذا وكذا، والعرب تريد بها كذا وكذا، فيسيح المعنى في هذه الطرق. من الذي يرده ويبين ما يقول؟ أحسن المفسر. فلذلك سموا أهل التأويل. ولذلك يقول ابن تيمية: وهو التفسير في لغة السلف، اللي هو التأويل. التأويل هو التفسير في لغة السلف، وهو التعبير الدقيق فعلا والمطابق لحال المفسر، يعني هو أولى بكثير من كلمة التفسير. لكن للغلبة وكثرة الاستعمال وظهور المصطلح التفسير جرى عليه العلماء. وهو كذلك الذي ورد في النص الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل. وهذه الدعوة يعني أخص، يعني ليس فقط معرفة المعنى، فإن أهل اللغة يعرفون المعنى، لا، معرفة ما يراد من المعاني. وهذا شيء يحتاج إلى توفيق من الله ودعاء كهذا الدعاء. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا فهم كتابه. نعم، تأويله إلا الله، صحيح، صدقت. هو الحقيقة أن هذه اللفظة يعني أدق، أوضح، أسلم من كثير من الاشتراك الذي نجده في لفظة التفسير. وابن جرير الطبري لا يستعمل إلا هذه اللفظة، لا يستعمل إلا هذه اللفظة، قليل جدا ونادر أن يقول أهل التفسير، إنما يستعمل هذه الكلمة. حتى عن السلف وعن الصحابة هو التأويل، وورد عنهم قليل جدا في موضع أو اثنين كلمة التفسير يراد بها بيان المعاني. عرفنا تفسير القرآن. طيب، ما المراد بعلم التفسير؟ علم التفسير قال هو العلم بطرق بيان المعنى المراد من الآية، العلم بطرق بيان المعنى المراد من معاني القرآن الكريم، وكيفية استفادة المعاني منها وصفة المفسر. طرق بيان المراد من معاني القرآن الكريم، هذا بمعرفة أدلة المعاني. كيفية استفادة المعاني منها هو المنهج الذي أشرنا إليه، كيف نستعمل هذه الأدلة استعمالا صحيحا نتوصل به إلى المعاني المرادة في الآية. ثم من يستعمل ذلك؟ هو المفسر. ما صفته؟ هذا أيضا من علم التفسير. أهمية الدليل في علم التفسير: علم التفسير من أجل العلوم لشدة اتصاله بأجل كلام وأعظمه القرآن الكريم. وكل علوم الشريعة محتاجة إليه، كل علوم الشريعة محتاجة إلى علم التفسير، فهو السبيل لمعرفة مراد الله تعالى من كلامه. فما من متكلم في آية إلا وهو محتاج لمعرفة المعنى المراد منها على الصواب، وسبيل ذلك علم التفسير لا غير. فالفقيه مثلا حينما يأتي ليخرج لنا حكما من الآية، فإنه لا يستطيع ذلك حتى يفهم معنى الآية على الصواب. ممن يفهم معنى الآية؟ ممن يأخذه من المفسر، من المفسر. لا يمكن أن يأخذ حكما صحيحا من القرآن الكريم حتى يفهمه فهما صحيحا. وهكذا كل متكلم في القرآن الكريم، المتكلم فيه من جهة الاعتقاد والمعاني آيات الاعتقاد كذلك، المتكلم فيه من جهة الفقه والأحكام كذلك، المتكلم فيه من جهة اللغة كذلك، وما يستفاد منه من في علوم اللغة وفقهها أيضا. فكلهم لا سبيل لهم إلى الاستدلال الصحيح بشيء من كتاب الله تعالى إلا أن يفهمه أولا فهما صحيحا، وذلك يمر بعلم التفسير. ولذلك نقول المتكلم في كتاب الله تعالى بغير علمه بهذا العلم متعرض لأشد الوعيد. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأعظم من ذلك كله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من ذاك، فالذي يقول أن الله تعالى أراد بالآية كذا وكذا بغير علم فقد أتى ما هو أعظم من تلك الذنوب جميعا التي سمعتموها، لأن الشرك بالله نوع من القول على الله تعالى بلا علم كذلك، فهذا أعظم منه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء في معنى الرأي الذي يحرم التفسير به ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالرأي التفسير بغير دليل، بل بمجرد التخرص والهوى والظن، وأكثر العلماء اختاروا هذا المعنى في الحديث، أن المراد بالقول في القرآن الكريم برأيه أي بلا دليل، فيقول المراد بالآية كذا وكذا. من أين أتيت بهذا المعنى؟ هكذا يعني بدأ لي، يعني معنى جميل يعجبني المعنى هذا أنا أختاره. طيب الدليل عليه؟ ما عندي دليل. هذه مصيبة، أدخل نفسه في هذا الوعيد العظيم، عافانا الله وإياكم. النوع الثاني من الرأي المحرم في التفسير، التفسير بالدليل الباطل، كما أن عندنا أدلة صحيحة وكذلك هناك أدلة باطلة، فالتفسير بالدليل الباطل يدخل صاحبه في الوعيد بلا شك، كتفاسير الفلاسفة الباطنية أهل الكلام المتصوفة وأمثالهم حينما يستدلون على معانيهم بالعقائد الباطلة والأصول العقلية الفاسدة، وذكرنا لهذا أمثلة. ومن هذا ما سماه ابن تيمية بالتفسير على المذهب، أن يعتقد اعتقادا ثم يأتي إلى القرآن الكريم فيعسف معناه ويطوع معنى هذه الآية حتى يوافق اعتقاده ومذهبه، تفسير على المذهب وليس على مراد الله سبحانه وتعالى، وإنما ما هو اعتقاده فيؤول معنى الآية ويحرفه حتى يوافق اعتقاده، وهذا نوع من اتباع الهوى بلا شك. النوع الثالث من الرأي الذي يحرم به التفسير هو التفسير بنوع من الأدلة مع إغفال الأنواع الأخرى. احنا قلنا النوع الأول أن يفسره بلا دليل، الثاني بالدليل الباطل، الثالث بنوع من الأدلة الصحيحة لكنه يغفل باقي الأدلة. يقول القرطبي: من يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. إذن بارك الله فيكم، من تكلم في معاني القرآن الكريم وهو في حال من هذه الأحوال الثلاثة فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد خطير وشديد وعظيم. طيب حتى لو أصاب المعنى، يعني جاء بالمعنى الصواب، تكلم في القرآن الكريم وهو في حال من هذه الأحوال الثلاثة لكنه جاء بالمعنى الصواب، يقول: يا أخي معنى الآية كذا وكذا. نقول: فتح الله عليك، كيف عرفت؟ قال: جدتي رأت في المنام رؤيا فأولتها بهذا المعنى. نقول: جميل، المعنى صحيح ودليله وطريقته هذه الرؤيا، تمام، خاطئ، أحسنت. فهل يقبل هذا منه؟ نقول: خلاص والله ما دام جبت المعنى الصحيح فمجمل ومشكور وسلمنا على جدتك أيضا. ها ما رأيكم؟ يقبل؟ ما يقبل حتى لو أصاب، لأنه وإن أصاب الصواب مصادفة فقد أخطأ الطريق عمدا، تمام، فلا يكفي أن يصيب الصواب وقد تعمد الخطأ والضلال والانحراف في طريقة تفسيره. وقد نص على هذا العلماء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه ثابت: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يقول الشافعي: من تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب، إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور. ويقول ابن جرير: لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هو إصابة خارص وظان، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم، وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده. إذن هذه قضية واضحة ونستفيد منها أمرين: الأمر الأول أن إصابته الصواب مصادفة مع تعمده الخطأ في الطريقة كله حرام ولا يجوز. الأمر الثاني: ماذا نفعل في هذا الصواب؟ نقبله أو نرده؟ ما رأيكم؟ المعنى الصواب الذي ذكره نقبله أو نرده؟ نقبله ما دام صواب، ما دام صواب نقبله، نقبله نحن، هو أخطأ فيه وسيحاسب عليه، لكن نحن الصواب نقبله سواء في التفسير أو حتى في الاستنباط. هذه قضية مؤثرة جدا كذلك في علم الاستنباط. لكن هنا في التفسير نقول: قد يحصل فعلا، قد يحصل أن يكون الدليل خطأ والمدلول صحيح، وهذا إن شاء الله سيأتي فيما بعد. يعني عندنا صحة الدليل وصحة المدلول، وصحة الدليل وخطأ المدلول، هذا متصور الدليل صحيح لكنك تأتي ب أيوة تستدل باستدلال خاطئ، المعنى يكون خاطئ. وكذلك خطأ الدليل وخطأ المدلول، هذا واضح، يخطئ في الدليل ويخطئ في المعنى الذي يستخرجه من الدليل. أو يكون الدليل خاطئ أحسنت، والمدلول صحيح، والمدلول صحيح مثل ما رأينا في هذا المثال، فهذا يقبل. وهذه الأنواع الأربعة ذكرها ابن تيمية في مقدمة التفسير. أي ابن تيمية ذكرها ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير. في مقابل هذا التحذير الشديد من الكلام في القرآن بلا علم، نجد العلماء قد نصوا على أن من عرف الدليل جاز له الكلام في معاني كتاب الله تعالى، بل يجب عليه البيان عند الحاجة. قال النووي: وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه. فعلم بذلك أن الكلام في التفسير لا يكون إلا بعلم ودليل، وبدون ذلك يهلك المتكلم. والقاعدة فيه وفي كل علم، يعني هذا مدخل لنا الآن إلى قضية الاستدلال، إن كنت مدعيا فالدليل أو مستدلا فالصحة. هذه قاعدة مهمة، قاعدة عقلية منطقية، إن كنت مدعيا فالدليل، فلا تصح الدعوة إلا بدليل. أحسنت. ولا يقبل الدليل ما لم يكن صحيحا أو مستدلا فالصحة. فإذا نحتاج منك دليل، وبقي خطوة أخيرة أن يكون الدليل صحيح، وهنا نقبل، نقبل الدعوة. كل دعوة بلا دليل مردودة، كل دعوة بدليل لا يثبت ولا يصح فمردودة كذلك. ولما تخلو المناظرة أو الحديث في آيات الله سبحانه وتعالى من الدليل تصبح مخاصمة مذمومة. قال الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم، شوف بغير سلطان، سلطان أتاهم، ما هو السلطان؟ الدليل، البينة، الحجة، البرهان. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. استعذ بالله. بداية قضية الاستدلال، تفضل. التفسير بالدليل الباطل مثل التفسير بأقوال الأئمة الاثنى عشر مثلا عند الشيعة، مثل تفسير المعتزلة بأصول عقلية أثبتوها، ردوا كل ما يخالفها ولو كان ثابتا منقولا صحيح، مثل التفسير بالوجد والذوق والكشف والرؤى والمنامات عند الصوفية، كل هذه أدلة باطلة. الفلاسفة لهم أدلة، والمعتزلة الصوفية والرافضة الباطنية، باطنية الإمام بحسب نوع الباطنية، الإسماعيلية لهم إمام، النصيرية لهم إمام، وهكذا الحاكم بأمر الله، فيفسرون بقوله دليل، هو دليل وحج عندهم حج، وللقرآن ظاهر وباطن، الظاهر لعامة الناس والباطن لأئمتهم وخواصهم، يفسرونه كيف ما يحبون، فقوله دليل عندهم، هذه كلها أدلة باطلة. ها؟ مشابه؟ شوف مشابه من حيث هو بناء، هذا بناء وهذا بناء، تمام؟ فيه شبه في يعني الأصول العقلية، الأصول الكبرى التي قام عليها كل علم من هذه العلوم متشابهة، لكن تفاصيل الأدلة لنقول الشكل الصورة مختلفة، صورة علم الأصول مختلفة عن صورة علم التفسير، مختلفة اختلاف يعني كبير. نحن استفدنا من أصول الفقه، أو هكذا يظهر أننا استفدنا من أصول الفقه نفس طريقتهم في بنائهم البناء العلمي المتكامل، هذا اللي يظهر. والحقيقة يا إخوان أن هذا كذلك ليس كذلك. لماذا؟ لأن في علم أصول الفقه أيضا نسأل ونقول الآن، هل هذه الطريقة وهذه الأدلة التي ذكروها هي أدلة لفهم كل الشريعة، كل الشريعة، أو هي لفهم أصول الفقه فقط والفقه فقط؟ فإن قالوا لكل الشريعة صارت من المشترك، فلم نأخذ شيئا من أحد، واضح؟ لم نأخذ شيئا من أحد، صار أصلا القرآن إنما يفهم بهذه الطريقة، شئت أن تستخرج منه حكما وتسميه فقها، أو تستخرج منه معنى وتسميه تفسيرا، أو تستخرج منه قضية لغوية ما شئت. وإن قالوا لا، هذا البناء خاص بأصول الفقه، قلنا جميل، ما الذي أباح لأهل أصول الفقه أن يبنوا بناء كاملا تاما محكما، ويمنع منه مثلا أهل التفسير أن يبنوا بناء تاما محكما؟ الطريقة التي بنوا بها صحيحة وسليمة، وكل العلوم الشرعية تستفيد منها، فهذا لا ضير فيه، ولا ينقص من علم التفسير أن يشابه أصول الفقه من هذه الناحية. فعلى كل حال الشبه في طريقة البناء، وأن هذه مبنية على أصول محكمة وهذا كذلك، لكن الصورة النهائية لهذا العلم مختلفة تماما عن هذا العلم. كما أن مثلا مصطلح الحديث علم، علم وله أصوله وله ضوابطه وله قواعده التي يبنى عليها، لكن صورتها النهائية مختلفة تماما عن أصول الفقه، عن علم التفسير وهكذا. البنية التحتية واحد، جميل. أي نعم. الإشكال في النوع الثالث ليس في تفسيرك بنوع من الأدلة، انتبه، الخطأ ليس في تفسيرك بنوع من الأدلة، وإنما في ترك أنواع الأخرى، الأنواع الأخرى من الأدلة. فلا بد أن نأخذ الجملة كاملة حتى لا يعني يلتبس علينا المعنى ونسيء الفهم. الخطأ في النوع الثالث من الرأي المذموم في التفسير والمحرم ليس في أن تفسر القرآن بنوع من الأدلة، لا، وإنما أن لا تلتفت إلى باقي الأدلة، أن تعرض عن باقي الأدلة، أن لا تهتم لباقي الأدلة. وهذا في الحقيقة، وهذا تنبيه رائع من الشيخ، هذا هو الذي ذمه العلماء في كلام أهل اللغة في التفسير. أكبر خطأ وقع فيه أهل اللغة في التفسير ليس أنهم قالوا أن معنى الآية في كلام العرب كذا وكذا، بل هذا جهد محمود وشيء عظيم خدموا به أهل التفسير بلا شك. لكن الخطأ حينما يأتي ويقول أن هذا هو المعنى، وإن قال أهل التأويل خلافه، وإن قال الفقهاء، وإن كان تفسير الفقهاء بخلافه، يذكرون هذا أحيانا أبو عبيدة مثلا في مجاز القرآن، يقول عن معنى آخر قاله السلف أو بعضهم خطأ يخطئه. وهنا الإشكال، هنا الخطأ. أو مثلا يجزم ويقطع بأن هذا هو المراد، المراد حد أهل اللغة أن يقولوا لنا أن هذه معاني هذه اللفظة في كلام العرب، أما أن يقول أن هذا هو المراد، المراد فمن أين أتى بأن هذا هو المراد؟ هل عرف الأدلة الأخرى؟ هل ملكها؟ هل هو من أهلها، من أهل هذا العلم؟ لا، غاية منتهاها أن يروي لنا الشاهد والمثل، أن يروي لنا الشاهد والمثل، ما وراء ذلك من تحديد المراد فهذا لأهله من أهل التفسير. الذم احنا نتكلم عن من يجعل هذا منهجا له واضح له، ايه متعمد طبعا، من اخطأ فحتى من يفسر بالأدلة الصحيحة ويخطئ فهذا له حكمه، يعني حتى نحن لما نفسر بالأدلة الصحيحة ونخطئ في طريقة تفسيرنا فهذا له حكمه، يختلف إن كان يعني أخطأ وهو من أهل الاجتهاد، ليس كمن أخطأ وليس من أهل الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد، إذا اجتهد، إذن لابد أن يكون في القضية اجتهاد، إذا اجتهد الحاكم ومثله العالم مثله المفسر في أي فن، فأخطأ فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد. أما إن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد، ومغفور له خطأه لأنه بذل أسباب الصواب لكن لم يوفق إليه، اجتهد في البحث عن الصواب وتكلف في إصابته لكن لم يصب. لكن من ليس من أهل الاجتهاد أو من أهل الاجتهاد ولم يجتهد، ولم يجتهد قاله تعصبا لمذهب من المذاهب، قاله عن هوى غلبه هواه وهو بشر من البشر، هذا خطأ ولا يقبل منه ويأثم، يأثم عليه. جميل. الاستدلال في التفسير بارك الله فيكم هو سنة متبعة، ليس أمرا جديدا نستحدثه ونطلب الناس أن يأخذوا به وأن يسيروا في علمهم في التفسير عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه قولا وفعلا الاستدلال في التفسير، بل أرشد الصحابة إلى ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يلبسوا يعني يخلطوا، قال شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي شق عليهم؟ أن يكون المراد مطلق الظلم بظلم، وهذه نكرة ويفهم منها كل ظلم، فأي ظلم يقع منك سيحرمك من الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذنوب بأنواعها صغيرها وكبيرها، فشق ذلك عليهم وهم من أحرص الناس على الفوز بالأمن والاهتداء. فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس بذاك، وفي رواية ليس بالذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. لو قال عليه الصلاة والسلام إنما هو الشرك لتم البيان، صحيح؟ يكون فسر الآية واتضح الموضوع انتهينا. لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للصحابة منهجا يتبعونه في تفسير القرآن الكريم ويستعملونه في فهم معانيه. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح؟ إذن انظر، ستجد في القرآن الكريم دليلا على المعنى الصواب في هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى نوع من الأدلة المهمة في التفسير، فإذا أخذ بآية في تفسير آية إن الشرك لظلم، فزال الإشكال وطابت نفوسهم وعلموا أن المراد بالظلم الشرك، إن المراد بالظلم في الآية الشرك. طيب سؤال، هل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بعموم المعنى، المعنى المطلق في لفظ بظلم؟ ما أنكر عليهم. إذن هذا سبيل صحيح في فهم معاني القرآن الكريم، أن الآية تبقى على عمومها واللفظ يبقى على عمومه، هذا هو الأصل، ولا يصار إلى غير ذلك إلا إن جاءت دلالة تخصص هذا المعنى وتقيده. جميل، هذا ما استنبطه العلماء من هذا الحديث. مثال آخر على الاستدلال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما روته أم مبشر رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. سبحان الله، شوف المعارضة ولا لا؟ معارضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل إن شاء الله أحد، يتقول بلى يا رسول الله، كيف هذا؟ فانتهرها عليه الصلاة والسلام، فقالت: ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها؟ إذن من أين أتت هذه القوة في حفصة رضي الله عنها أن تناقش النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين؟ عندها دليل، عندها دليل وبينة وسلطان وحجة وبرهان، وعندها شيء آخر. قال العلماء: هذه نفحة عمرية، فإنها كانت بنت أبيها. فاهمين الكلام؟ طال على أبوها يعني. ونحن نعلم أن عمر رضي الله عنه يعني مشهور عنه أنه له مراجعات يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، ويأتي القرآن مصدقا له رضي الله عنه. فالمقصود أن حفصة ما ردته يعني استهانة معاذ الله أو يعني تكذيبا، لا، إنما يعني عندها حجة. فقال عليه الصلاة والسلام: وانظر إلى الاستدلال، قال: وقد قال ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها، وقد قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن دخول، وحفصة تتكلم عن دخول آخر، اختلف الآن. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالسياق وأزال عن حفصة ما أشكل رضي الله عنها. فهناك دخول إقامة ودخول ورود وعبور، واضح؟ فدخول الورود والعبور هذا لكل البشر، ثم بعد ذلك ينجي الله عز وجل الذين اتقوا. النبي صلى الله عليه وسلم استدل هنا بالسياق، وقبل ذلك أرشد الصحابة واستدل بالقرآن الكريم. في تفاسير السلف نجد الاستدلال بالأدلة على المعاني كثيرا. تفضل. نذكر بعض الشواهد ولا نطيل. سأل رجل علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهم يقاتلوننا فيظهرون علينا ويغلبون؟ الله يقول: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والواقع المشاهد أن لهم علينا السبيل ويغلبون ويظهرون. فقال علي رضي الله عنه: ادنه، اقترب. ثم قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة. زال الإشكال بدليل ماذا؟ السياق. بدليل السياق. سعيد بن جبير في قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، قال المعتر هو السائل. أما سمعت قول الشماخ، شوف الآن يستدل بقول شاعر من شعراء العرب، لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع. لمال المرء يصلحه، أن تعتني بسبيل رزق لك يغني مواضع فقرك، أعف لك وخير لك من القنوع، وهو السؤال أن تسأل الناس. فإذا عرف سعيد بن جبير أن المراد بالمعتر السائل من كلام العرب، بدليل كلام العرب. قتادة يقول تفضل، الشعر هو اللغة، أي في اللغة نعم، اللغة إما شعر وإما نثر، إما شعر وإما نثر. النثر القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام العرب الذين يحتج بكلامهم، لكن لأنه ليس بمنضبط ولم ينقل اقتصروا من النثر على المثل، لأنه يأتي حكاية كما هو فلا يتغير. أحسن. الأمثال والخطب، يعني على ضعف في الخطب، لكن الأمثال من أصح ما يستشهد به على كلام العرب، أوثق من الشعر عندهم. الأمثال عندهم أوثق من الشعر وأقوى في الاستدلال، لأن الشعر يدخله ما لا يدخل المثل. هذا سيأتينا إن شاء الله في الاستدلال بلغة العرب. قتادة في قوله تعالى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، قال نرثه ما عنده. وفي حرف ابن مسعود، يعني قراءة ابن مسعود، ونرثه ما عنده، هنا يستدل بماذا؟ بالقراءات. بارك الله فيك. ولذلك امتلأت كتب التفسير بأدلة المعاني واستعمالها في التفسير والتفنن في استعمالها والإكثار والإقلال. نأتي أخيرا، كم باقي لنا شيء؟ نصف ساعة ما شاء الله. نأتي قبل الأخير إلى التعريف بالمفسر، صفة المفسر. المتكلمون في معاني القرآن الكريم ثلاثة أقسام. الأول المفسر، الثاني المشارك، الثالث المقلد. كل من يتكلم في القرآن الكريم لا يخرج عن هذه الصور الثلاثة، إما أن يكون مفسرا أو مشاركا أو مقلدا. المفسر هو من ملك آلة التفسير تبيانا للمعاني أو ترجيحا بينها. ملك آلة التفسير. ما هي آلة التفسير؟ لأن هذه ما مرت معنا إلا الآن، ما ذكرناها إلا الآن. آلة التفسير هي أدلته ومنهج استعماله، هذه آلة التفسير. عرف الأدلة معرفة وثيقة، و عرف منهج استعمالها على الصواب، بهذا يكون مالكا لآلة التفسير. طبعا لا يتحقق هذا على التمام إلا أن يكون ممارسا لهذا، معتادا له، معتادا له وممارسا له، بهذا تتحقق له ملكة التفسير ويملك آلة التفسير، فيبين المعاني بنفسه ويرجح بين المعاني بنفسه. ما هو الشرط في المفسر؟ هذه قضية مهمة ونختصر فيها ولا نطيل. العلماء تكلموا كلاما كثيرا عن شروط المفسر، وفيها كتب مفردة، فيها رسالة دكتوراه كبيرة في أكثر من 500 صفحة شروط المفسر. وتكلم عنها السيوطي في الإتقان، الزركشي في البرهان في علوم القرآن وغيرهم. الشروط التي يجب أن تتوفر في المفسر حتى يحق له أن يفسر القرآن الكريم ويتأهل لأن يفسر القرآن الكريم. لو ذكرنا هذه الشروط خلص الدرس، وإحنا ما خلصنا شيء. شروط كثيرة، ذكروا كثيرا من الشروط. أن يكون عالما بالقرآن الكريم، حياك الله يا شيخ تفضل. أن يكون عالما بوجوه قراءته، أن يكون عالما بالسنة النبوية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عالما بآثار السلف وأقوالهم في التفسير، أن يكون عالما بالإجماع، مواضع الإجماع ومواضع الخلاف، أن يكون عالما بلغة العرب. كل ما زدنا حاجة خرجت أمم، ما بقي أحد. نكمل، أن يكون عالم باختصار بكل شيء. أن يكون عالما بكل شيء قبل أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم. وبعضهم فوق هذا كله، فوق هذه العلوم كلها، وعالما بالأحكام الشرعية يعني أيضا. يعني كيف هو أصلا بيطلع الأحكام الشرعية من القرآن؟ كيف يكون عالما بها؟ يعني مسألة فيها دور ولا لا؟ إيش يسمونه شيخ؟ نعم. فيكون عالما بكذا وكذا. وفوق هذا كله بعد ما انتهوا من الشروط والأوصاف قالوا، وفوق هذا كله أن يكون ذا نباهة وذكاء. يعني كيف أصلا سيعلم هذا كله وهو؟ الله أعلم. يعني هذه اللي عجيبة، بس ما اللي قبلها عجيب برضه، كلها عجائب. وفوق هذا كله توفيق الله سبحانه وتعالى. أي نعم، أن يوفق الله للصواب. على كل حال، الخلل هنا إنما جاء من جهة عدم التصور الصحيح لعلم التفسير. أحسنت، عدم التصور الصحيح لعلم التفسير. من لا يعرف علم التفسير على الحقيقة على الصواب يظن أنه فعلا يحتاج كل هذه الأشياء، وأنك ما تقدر تصل إلى المعنى في الآية والمعنى المراد إلا إذا ملكت كل هذه العلوم، وملكا يعني وثيقا راسخا. الخلل هنا جاء من فهمه لمفهوم التفسير أصلا ما هو. يعني لا أشك لحظة أن الاستنباط عند من قال هذا داخل عنده في التفسير، وأن أي معنى تستخرج من الآية فهو من التفسير، ولذلك اشترط له شروط ما تحتاجها في التفسير ولا علاقة لها بالتفسير. فندرك بهذا أن المسألة ليست سهلة. معرفة المفهوم ووضوحه هذه يعني نعمة عظيمة أن يتيسر لك، لأن أي خلل فيه سيظهر أثره فيما يشترط في المفسر أن يتكلم في، أن يتوفر فيه ليتكلم في القرآن الكريم. الشروط التي نحتاجها على الحقيقة لتحديد المراد من المعاني في الآية هي العلم بلغة العرب. لماذا قلنا هذا؟ هو المدخل، هو الخطوة الأولى في تفسيرك، هي المرحلة الأولى مثل ما ذكرنا. جميل. وأصول الشريعة، قلنا أصول الشريعة وليس العلم بالشريعة كلها، لأن العلم بأصول الشريعة يعطيك حماية ووقاية من الوقوع في خطأ من المعاني يعارض أصولا شرعية ثابتة. نحن ندرك خطأ المعنى بطرق كثيرة، منها معرفتك بأصول الشريعة. فإذا معرفتك بأصول الشريعة تعين على إصابة الصواب وتوقفك على الخطأ من المعاني بإذن الله. وآثار السلف، لا أنا عمدا تركتها هكذا. أصول الشريعة أن تعرف فيها قدرا من مسائل وقضايا الأصولية في الفقه وفي الأحكام الكبرى الاعتقادية والعملية، يكون عندك معرفة بهذه الأمور، لأنك حينما تقول أن هذا المعنى هو المراد في الآية مع جهلك بأصول عظيمة يبطلها هذا المعنى، فيكون يعني تكون صفة المفسر فيك غير مكتملة. ونحن لا نعلم مفسرا، يعني نحن كيف نعرف شروط المفسر؟ بطريقين، طريق النظر وطريق الوصف. ننظر في أئمة التفسير في كل زمان وما الذي توفر فيهم واشترك فيهم جميعا، فنقول هذا هو المطلوب وهذه الشروط. لا نعلم مفسرا اختل فيه هذا الشرط أو كان جاهلا به، علمه بأصول الشريعة على الإجمال وآثار السلف. جميل، لأن المعنى الذي تأتي به يجب أن يكون موافقا لما قاله السلف. وتاريخ العرب زمن التنزيل والأنبياء قبلهم على وجه الإجمال. هذه المعرفة بهذه العلوم تؤهلك إلى أن تصل إلى المراد في معنى الآية. تفضل. هذا سيأتينا في موضعين. الموضع الأول في لغة العرب، إن شاء الله سنحدد الزمن الذي ينتهي به الاحتجاج بلغتهم، ويأتينا في أحوال النزول نعرف كيف نستدل بأحوال النزول من نزل عليهم القرآن وكيف كانت أحوالهم، ونستدل بذلك على معاني الآية. سيأتينا إن شاء الله في الموضعين بإذن الله. أنت اللي تجيب على هذا ليس أنا. الآن ستعرف، احنا قلنا متكلمون في التفسير ثلاثة: مفسر ومشارك ومقلد. تمام، انت ماشي معاك الشبه بين اصول الفقه واصول التفسير. ايه جميل، ممتاز ممتاز. المقارنة بين العلوم هذه يعني مهمة، مهم جدا ان تتصور كل علم على استقلال فلا يلتبس بغيره من العلوم. هذه مسألة مهمة فعلا. طيب المفسر ما حكمه؟ قال يجوز له بيان معاني القرآن الكريم اجتهادا برأيه ونقلا عن غيره من أهل التأويل والتفسير. هذا يجوز له بيان معاني القرآن اجتهادا بنفسه أو نقلا عن أمثاله من المفسرين. من تعرفون أمثلة لمن ينطبق عليه وصف المفسر من الصحابة مثلا؟ أحسنت، ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه. أحسنت. من التابعين؟ عكرمة، مجاهد، أتباع التابعين، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وبعدهم ابن جرير الطبري. تمام، وهو أعلم الناس بالتفسير بعدهم رحمه الله. فهؤلاء هم أهل التفسير. إذا قيل أهل التفسير هم من انطبق عليه وصف المفسر، وأهل التأويل عند الإطلاق ولا يدخل فيه غيرهم. الصنف الثاني المشارك. المشارك احنا قلنا في المفسر من ملك آلة التفسير، المشارك ملك بعض آلة التفسير. ها؟ لا، نقول ملك بعض آلة التفسير. كيف؟ كالعلم مثلا باللغة أو السنة، عالم في الحديث دون غيره من أدوات المفسر وأدلة المعاني في التفسير. واضح؟ يكون عالم بدليل من الأدلة التي نستعملها في التفسير كاللغة، أو عالم بالسنة مثلا ومحيط بها. مثل، نأخذ أمثلة حتى يتضح، مثل تفاسير بعض المحدثين، هو محدث وكتب في التفسير، تجد تفسيره كله آثار كله أحاديث. جميل، وهذا فنه، مثل ابن كثير رحمه الله. لكن باقي الأدلة هو فيها، أحسنت، آخذ عن غيره أو مشارك، يكون فيها مشاركا له، لكنه ليس من أهل ذلك العلم ولا من أهل ذلك الفن. جميل. وكذلك أهل اللغة في معاني القرآن، الكتب الكثيرة أو مجاز القرآن مثلا لأبي عبيدة، هم علماء باللغة بلا شك، لكنهم في باقي الأدلة مقلدون وآخذون عن أهل العلم فيها. إذن ما حكم هؤلاء من كان مشاركا؟ ما حكمه؟ نحن قلنا في المفسر يجوز له بيان معاني القرآن الكريم اجتهادا برأيه أو نقلا عن أهل التفسير. طيب هذا النوع ما حكمه؟ حكمه نقول أي نحتاج إلى التفصيل، يجوز له بيان معاني القرآن اجتهادا فيما هو من علمه، أحسنت، ونقلا عن أهل التفسير فيما عدا ذلك. ففيما هو من علمه يشارك فيه أهل التفسير، وما ليس من علمه ينقل فيه عن أهل التفسير، ولا يخالفهم ولا يقول فيها بغير علم. الثالث المقلد، وهو من لم تتوفر فيه آلة التفسير مطلقا. واضح؟ مفسر كل آلة التفسير توفرت فيه، المشارك بعض آلة التفسير، المقلد لم تتوفر فيه آلة التفسير أو بعضها، ما حكمه؟ يحرم عليه بيان معاني القرآن الكريم إلا نقلا عن أهل التفسير، وفرضه الواجب عليه سؤال الأعلم به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الذي يجب عليه، أن يسأل العالم به، ولا يجوز له أن يتكلم بنفسه في معاني القرآن الكريم. هنا تأتي مسألة مهمة، وهي الحمد لله رب العالمين. احنا قبل قليل تكلمنا عن حرمة الكلام في القرآن الكريم بلا علم، وهنا قلنا المقلد حرام عليه أن يتكلم بنفسه، أحسنت، إلا أن يسأل أهل التفسير. طيب لما يأتي ويسمع الحمد لله رب العالمين يقول بناء على كلامكم أنا لن أفهم فيها أي شيء حتى أسأل أهل التفسير، ما رأيكم بهذا؟ أو يأتي من يقول لا يجوز لك أن تفسرها حتى تنظر تفسير أهل التأويل فيها، ها ما رأيكم في هذا شيخ فهد؟ أحسنت، جميل. أحيانا يحصل يعني خلاف في البين والواضح، أيوة، فأحيانا يمشي مثلا ويخش على المغضوب عليهم يقول هذه برضه من البين والواضح، ويجيب لنا فيها عجائب هنا. ولا إحنا البين الواضح ما عندنا مشكلة فيه، ها هو الآن مشكلة حتى في البين الواضح، يقول بناء على كلامكم توبة لا نتكلم في معنى آية، خلاص نحن نتوب إلى الله تعالى، إلا أن تجون أنتم وتفسرون لنا كل شيء وندخل من جديد في فما رأيكم؟ تفضل شيخ. قطعا أحسنت، هذا الأفضل. طيب جيد، أنت أعطيتنا حالة، وهي نقول له ممكن أنت ترى تفهم ما عندك مشكلة، بس ما تروح تعلم الناس. جينا بنحلها ترى وقعناها في مصيبة ثانية، يعني كان عنده مصيبة واحدة جبنا له مصايب. فكانت المشكلة عنده أنه ما يبغى يفهم إلا وهو مطمن أن المعنى صحيح، وإحنا جينا نقول له لا تطول عندها، امش يعني لا تقعد تتأمل فيها عشان ما يعني أيوه. فعلى كل حال بارك الله فيكم، هل سيقول هذا الإشكال رجل أعجمي؟ لا، الأعجمي لن يستشكل هذا الإشكال، خلاص. من سيسألنا هذا السؤال؟ عربي، صح؟ والعربي عنده لسان العرب الذي نزل به القرآن، ولا لا؟ أول شيء خلنا نتفق، إحنا عرب ولا ها؟ لا يا شيخ، وإيش نص نص؟ لا لا، إحنا عرب، يجب أن نتفق على هذا، واللي يتكلم معنا بهذا الكلام عربي، عربي، وأنا أشهد بهذا، يعني أنا متأكد إنه عربي. فلما يقول يعني أنا قل هو الله أحد، إيش معناها في الدنيا؟ ما لها في الدنيا؟ أي واحد يفهم حرف من العربية يعرف أحد إيش معناها؟ الله أحد، واحد لا ثانية له سبحانه وتعالى، تمام؟ هنا نقول له برضو نمشي على شغلنا هذا، نقول له ترى وقف، ترى وانتبه، ولازم تسأل وتعال، وعندنا مفسر، وعندنا مشارك، وعندنا مقلد، وعندنا ابن جرير. لا، وهو فهم هذه الآية بدليل صحيح ولا لا؟ دليل صحيح، جميل. إذن فهمه الأول هذا بدليل صحيح، هذا أمر صحيح لا إشكال فيه، ولا يمكن أن نقول غير هذا أصلا، ولا يصح لا عقلا ولا شرعا أن يقال بغيره. نمنع الناس نقول لا يجوز لكم أن تفهموا شيئا من القرآن الذي نزل بلسانكم أيها العرب، تمام، وإن لم نفهم كل ما فيه لكن نفهم أكثره، أو على الأقل نفهم ما لا يختلف فيه أحد من معانيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد، تعال وقف، هو الصمد هنا، تعال اسأل أهل العلم، لأن الصمد ليست من لغتك التي تستعملها الآن، جيد، احنا عرب صحيح، لكن في ألفاظ غريبة علينا وهي من لسان العرب، يسميها العلماء غريب القرآن، فهذا تسأل فيه أهل العلم، ولا يجوز لك أن تجتهد من عندك وتقعد تتفكر وتتأمل وتجيب لنا فيها العجائب وتقول لي والله هذا تفسير وهذا استنباط، هذا عندكم، أنا بس أتدبر، هذا تدبر، تمام، والله أمر بالتدبر، ويقعد كل يوم ماسك مصحف وبراد شاي وشغال تدبر ومعاني عجيبة غريبة. في عالم زي كذا يعني، طيبين يعني، يعني من أهل الخير والله، لكن تفضل. أحسنت، هو واجبنا إحنا أن نبين المراد. شوف، بيان المراد هذه وظيفة العالم، وظيفة المفسر. أن يفهم هو المعنى العام للآية، المعنى المجمل بدون التفاصيل، بدون الاستدلالات، بدون الاشتقاقات، بدون يعني القطع بأن هذا هو المعنى، تمام، هذا أمر صحيح ولا إشكال فيه، لأنه إنما فهمه على لسان العرب الذي أنزل الله تعالى به، يعني ما فهم هذه الآية اتباعا لهواه، واضح؟ ما حملها على هواه، هي هكذا في لسان العرب، لا معنى لها آخر، تمام، فيصح أن يفهمها بهذا الوجه. وتبقى قضية، معلش إحنا يعني علقنا قبل قليل تعليق، أحيانا نأخذ راحتنا في التعليق، لكن كلامك صحيح، أن لا يحمل غيره على هذه المعاني، غاية ما في الأمر أنك تفهمها أنت، وندعوك إلى أن تتأكد من فهمك، هذه قضية مهمة، وندعوك أيضا إلى أن ترتقي في فهمك، وأن ترجع إلى أهل العلم بالتفسير، سواء مشافهة أو إلى كتبهم، تعود إلى كتب التفسير وتنظر المعاني التي فيها، فتطمئن إلى فهمك وتصحح فهمك للقرآن الكريم. تفضل، تفضل أخي. نقول ما يفهمه العامي من معاني القرآن الكريم الظاهرة التي لا يختلف في معناها عند أهل اللسان العربي، والتي ليست من غريب ألفاظ القرآن الكريم التي يقل الدوران والاستعمال فيها، استعمالها بين الناس، فما يفهمه هو من الفهم الصحيح الذي يقبل منه ولنفسه، وليس مما نعم يعني يحث يدعو الناس إليه دون أن يتأكد ويتوثق من معنى. تقريبا هذا هو باختصار. هنا كم بقي؟ خلاص، إذن إن شاء الله نكمل إن شاء الله في درس قادم، ونبدأ بإذن الله تعالى الأدلة النقلية في لقائنا القادم إن شاء الله، وبعدها الأدلة العقلية.